إخوة الإيمان. والآن مع الشريط 60/1 بعنوان أحكام حول بيع التقسيط والمعاملات الربوية ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس سنة 1409 هجري الموافق 1989 ميلادي. ما عند الله لا ينال بالحرام. ومن الناحية الاقتصادية، لو أن الناس كانوا يعني غير مستعجلين في كسب المال، لكانت العاقبة للذي يبيع بيع التقسيط بسعر النقد أربح له، بس بدها شوية أنات وشوية صبر. تصور أنت يا سيد عمر تاجرين متقابلين يبيعون بضاعة واحدة، أحدهما يبيع بسعرين والآخر يبيع بنفس سعر النقد، أيهما ينطلق أكثر؟ البيع بسعر واحد، مو هيك؟ لأن الناس راح يركضوا على الأرخص. فإذا ما الذي يمنع الناس أن يسلكوا هذا السبيل الشرعي الاقتصادي؟ هو الجشع والطمع العاجل. يا ريت يكون آجل، لأنه لو كان آجلا كان أربح لهم في الحقيقة. هن حجة المرابين، المرابات المكشوفة كالبنوك مثلا. أيوة، والمرابين ربا ما هو مكشوف كهذا الذي نقول فيه لقم نعطي الأموال، وهذا صحيح. والمرابي الأول عم يعطي ماله، لكن هذا ليس عذرا لارتكاب ما حرم الله. تفضل يا الله. كان أيضا التمر بالتمر بالقطع والورق بالورق والملح بالملح والبر بالبر البر بالبر. نعم. ف كأنه امبارح ابو خالتي تذكرني بقضيه بعرفها انا سابقا يمكن نسيتها الان، انه هذا مال ببيت، مال بيت، مال بحلوى، اختلفت السلعه. فكأني يعني اذكر انه الشيخ عبد العزيز بن باز او الامام الشافعي رحمه الله اجاز ذلك لاختلاف السلعه. فانا حبيت اتبين منك اختلاف السلعة بعد بيت وبيت. بعد أرض بأرض. نعم. أرض نوم بأرض نوم. ما يصير. نعم. هذا بيعني الشافي غيره. لأنه خارج الستة. أيضا. فما نحن فيه ما له علاقة بالموضوع. هون في أخذ زيادة مقابل الدين بس. يبقى بيت التمويل الكويتي على أي أساس يعني أخذ فتوى الشيخ بن باز ببيع النسيئة وببيع الحاضر أو البنوك الإسلامية؟ الشيخ عبد العزيز أفتانا بذلك. نعم. هذا السؤال ولا مؤاخذة غيري بعد أن يعرف الإنسان الدليل بالمال. بعد ذلك من أين أخذ الإمام الشافعي أن يمثل المرأة بينقض الوضوء؟ من أين أخذ الإمام أبو حنيفة أنه ما بينقض الوضوء؟ من أين أخذ مالك أنه بينقض إذا كان بشاوي ولا ينقض إذا كان بشاوي؟ هذه اجتهادات. نعم. واللي يريد يعرف المسألة يأتيها من أقرب طريق. قال تعالى: تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا جاء النص انتهى الأمر. لا يقال بقى من هنا أخذ فلان من هنا أخذ فلان، الجواب معروف الاجتهاد، ومعلوم أنه قولين أو ثلاثة متناقضة في مسألة واحدة هذا لا يمكن أن يكون صوابا، كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأي مسألة يختلف فيها ممكن للعالم الباحث أنه إلا والله لا أخذ من كذا لا أخذ من كذا لا أخذ من كذا، شو الحصيلة من اسم السائل؟ ضياع. لكن أنت خذ إيش نص صريح وامشي. طيب بالنسبة للتمر هذا صاع صعيب، فمامي أنا نفس الوقت بتقلت هذا بيها ناس طلب بعدين مش أدفت الطويل الدورة أبيع وأشتري، فأنا الشخص اللي ليش يبدلني رأس المدون وكمان وش هلبي أولا ما يجتهد قد نقص والنقص لا يقال بالشرطي والمؤاخر في الشارع الحكيم في شراء الأحكام الشرعية، يعني إذا قلنا أنه يرى فلا نرى بيكون مثل قول الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا. قولنا أن الشارع الحكيم هو رب العالمين هل يشرع هذه الأحكام يرى أكثر منا لا شك، بس هذا بيكون مثل إذا قلنا السيف أبطى من العصا، لكن من أجل البيان نقول فهو أمرنا بهذه الطريقة أنه عندك تمر رديء وتمر جيد وبدك تعمل مبادرة، ما بيقول تعمل مبادرة فورية وإنما بيع عنده وبعدين اشتري مثل ما بدك. ليش أنت بتقول؟ أنا جوابي على وجهين، الوجه الأول لا أدري ونص العلم لا أدري، وهذا فائدته تحقيق النص القرآني أظن ذكرته آنفا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج ما قضيت ويسلموا تسليما. جواب ليش الدورة هاي واللبتين ويسلموا تسليما، هذا الجواب رقم واحد. الجواب رقم اثنين وهذا اجتهاد ممكن يكون صحيح ممكن يكون غير صحيح، ممكن يكون مقنع ممكن يكون غير مقنع، لكن النص إذا جاء من القرآن هو الحديث الصحيح حتما هو مقنع للمسلم، ولما بيكون البحث مع المسلم فإما نص وإما اجتهاد. النص مقنع لأنه لازم كما قلنا في الآية ويسلم تسليما، الاجتهاد قد يقنع قد لا يقنع ما في ضرر بها مثلا، وهذا الفرق بين ايش النص النص والاجتهاد. فأقول الجواب رقم اثنين وهو اجتهادي، يقول العلماء انه هذا من باب قطع دائرة الربا، وعمل لك الدورة اللي من أجل أن يصير بيع وشراء وما يصير مبادرة مع هذا التفاضل المكشوف والجنس واحد. هلأ أنت بتعرف أن الذهب في عيار 20 في عيار 18 في عيارات أخرى إلى آخره، ما بيجوز بيع عيار 20 مثلا مثقال بمثقال من عيار 18 إلا مثل بمثل، علما أنه أبو العيار 20 أغلى ومادته الذهبية أكثر، ما بيجوز. ليش؟ من الباب هذا. ليه؟ لأنه قد تأتي المسألة فيها دقة ليس من السهل من يلح الإنسان، والدقة هذه ممكن أن نضرب عليها مثلا ماديا. أنت تعرف أنه لما نهر النيل العظيم بصب في البحر الأبيض يتم بيعمل خط يتميز ماء البحر، صحيح؟ لكن هذا الخط بيتم ولا بيمنع مضيع الماء؟ لكن لاحظ اللي معي أنت الأمر الآتي، وهو يقيني برغم أنه غير مشاهد بالعين المجردة، أنه لما بدأ صد ماء النيل بيختلط مع ماء البحر، كل ما مشي كل ما ذهبت شخصيته إلى أن لا ترى شيئا من شخصيته، لكن هو في الواقع لا يزال متميزا حتى يدخل في صميم البحر، صحيح ولا لا؟ إذا نقدر نحن نصور الآن في المثال المادي ثلاث مراتب. المرتبة الأولى وهي الأوضح، ماء النيل شخصيته ثابتة لما صب بالبحر، كويس. المرتبة الأخيرة راحت شخصيته بالمرة لما دخل في بلة البحر. بين المرتبة الأخيرة هذه والمرتبة الأولى مراتب ودرجات، يعني واحد عينه قوي مثلا قد يرى المرتبة الثانية أو الثالثة، آخر قد لا يرى ذلك. هذا مثال للشرعيات وضحنا بالأمر. إذن ليس هنا قضية دورة ولا كبارة لطيفة، هذا من باب كما يقول الفقهاء سد الذريعة، باب سد الذريعة. قد يأتي تمر مع تمر آخر ما فيها تفاوت الظاهر، مع ذلك بشري إيش؟ صاع مع التقاض، لأنك شاربة بيع ما عندك واشتري ما الذي تريد، من باب سد الذريعة. وأرجو يا سيد عمر أنك تلاحظ معي أن هذا الباب باب سد الذريعة باب هام جدا في الشريعة. في عندنا نص في القرآن أن المسلم ما بيجوز يسب دين المشركين، مع أن السب هذه ما فيها شيء لأن الدين باطل عبادة الأصنام والآخرين، لكن بيقول لك لا تسب لأنه بيرجعوا بيسب دينك. فمن باب سد الذريعة معك أنك تسب مسلبة هي في الأصل الجائد، وهكذا من باب سد الذريعة قال لا تنظر نظر محرم. كان عليه السلام كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهم يدركوا لا محالة، فالعين تزني وزنا النظر والأذن تزني وزنا السمع واليد تزني وزنا اللمس والريح تزني وزنا المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. ومن هذا الحديث وغيره أخذ شاعر مصر قوله نظرة ابتسام فسلام فكلام فموعد فلقاء. هذا اللقاء الأكبر ما كان يتحقق أبدا إلا بهذا التسلسل بهذه المقدمات. هذا اسمه باب سد إيش؟ الذريعة. نهى عن شرب قطرة الخمر، أنا ما تفعل شيئا، لأن هذه قطرة قد تأتي بالثانية والثالثة، وكما تعلم بالتجربة والمشاهدة الإنسان الصافي الشاب الصافي كيف بيضللوه رفقاء السوء مش طفرة، ها بيكونوا جالسين على المائدة فيها خمر، ها هل جرعة هل مصة هل كذا، أخي عفوني لا ما بيصير، ما أنا كذا كرامي عندك ما بتسمع، بيتجرأ وبيشرب أول مرة بتيجي بعدين ثاني مرة ما عليها بصير إيش مثلون. بدأت من أول ما جلس معه. أحسن. ولذلك قال عليه السلام ذكرتني بحديث، في حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب فيها الخمر. مصداق لما قلت في هي الخطوة الأولى كما قلت تماما، فلا يقعد على مائدة يشرب أو يدار فيها الخمر. إذن هذا بيع التقسيط وأمثاله هو من باب أنه ما يصل الإنسان للربا المكشور. أي نعم، احتياط يعني احتياط. بس في ما إذا أنا هذا التبس علي الأمر هذا ومشيت فيه، مشيت فيه عن جهل يعني، لأنه علماء المسلمين حلوا. فأنا هل يعني بطولني حرام يعني في الموضوع إذا أنا كان اقتنعت على أساس إنه المسلمين أحلوا هذا الحل علماء المسلمين وفقهاء؟ الجواب والفتوى كما يقول العلماء على قدر النص. في حدود ما سألت الجواب لا، ما بينالوا حرمي، ما بينالوا حرمي، وإنما إثمه على من أفساه. لكن إمتى هذا بينجو من الإثم؟ إذا لم تبلغ الحقيقة. فما دام هو ماشي برأي هؤلاء العلماء وما سمع رأيا آخر مدعما بالحج والدليل فهو غير مؤاخذ. لكن بس يجي الحكم مقرونا بالدليل يصبح هناك مؤاخذا. وإلا شو معنى ويسلمون تسليما في الآية السابقة؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا بيقول هيك، لا بيقول هيك. شو المخرج؟ المخرج في الكتاب والسنة. قال عليه السلام: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. شربت حليب دكتور؟ هاي الحليب بالدابة. نطعم الله ما تمسك الله مسك. أنت ما أكلت يا أبو ليلى. الله يبارك في الأسر. الحمد لله. نكون أعداءك ولا سيد عمر؟ لا والله أنا عادة هاي من خارج. أنا حكيت له والله أبن ما بفطرس. فطور أنا بغني على كاس الحليب والكافيه لفترات الساعة 5 مساء. عجيب. بجي من شغلي الساعة 3 أروح بناتي في بناتي ما أتغدى ولا شيء حتى أجيب بناتي و... السلام عليكم، كيف حال أبو محمد؟ ألو زهدية؟ ألو السلام عليكم، كيف حالك؟ شو أخبارك أخوي؟ مالك؟ طمنا عن صحتك. إن شاء الله كون مع ربنا عز وجل ولا يهمك. الله عز وجل إن شاء الله أنه بشافيك إن شاء الله، ولك الأجر بإذن الله. بس حافظ على صلاتك، ها يعني ولو كنت بالفراش حافظ على صلاتك. الله يبارك فيك. أنا إن شاء الله لعلي اليوم أجل عندك. الله يبارك فيك. شو بلزمك خدمة من عنا؟ الله يبارك فيك. عليكم الله يبارك فيكم. أنا بحكي معك من بيت شيخنا الألباني قاعد. يلا السلام عليكم. يعني ثلثين المرضى شيخنا يعني نفسه بكون نفسيته كثير تعبان. الله يعافيه ويشفيه. هذا يعني صديقي بيت التمويل الكويتي، بيع النسيئة وبيع الحاضر، على أي شبهة اعتمد إذا تذكر ذلك؟ يعني حل الله البيع وحرم الربا. نعم. وشيء عن الشافعي سمعت ونسيته، أن الشافعي قال أن رجلا أو أحد الصحابي باع شيئا فعندما أعاده زاد عليه. تذكر شيء من هذا القبيل أستاذ؟ هيك ما في، لكن في اللي بيحتاج فيه بن باز وغيره. نعم. أن الرسول عليه السلام في بعض الغزوات احتاج إلى جمال تركب، كان الجهاد، فاشترى عبد الله بن معمر بن العاص كان يشتري الجمل بجملين صغيرين يعني نسيئة، هذا اللي ورد، وهذا اللي بيذكره ابن باز وغيره ممن نحى منحاه، لكن هذا مردود بشيئين اثنين. أولا أن هذه المعاملة بالذات منهي عنها فيما بعد. قال جابر ابن إيش، جابر مش جابر، جندب ابن سمرة، وعبد الله بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة نسيئة. فالمعاملة اللي بيحتجوا فيها جوابها من ناحيتين، هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أنه هذا يباح لأنه هناك في جهاد والناس مضطرون للجمال ولا سبيل لتحصيلها إلا بهذا الطريق، فلا يقاس عليه التعامل العادي في الظروف العادية. يعني لما تحدثنا مع الأخ عمر أنه هذا من باب وما نهي عنه من باب سد قد يباح للضرورة، فلا يقاس على ما أباحته الضرورة ما ليس هناك فيه ضرورة. فإذا الجواب من ناحيتين، الناحية الأولى أن الرسول نهى عن هذا النوع من التبايع فلا يجوز الاعتماد عليه اليوم، وثانيا أن هذا وقع في حالة غزو جهاد في سبيل الله فلا يقاس عليه الظروف. وبرجع أنا بقول لك هذا ما له نهاية يا أخي، أنت أعرف الحكم الشرعي مقرونة بالدليل، وريح بالك فلان منين أخذ كذا، فلان منين أخذ كذا. هلا مثلا أجيب لك مثال، المذهب الحنفي يبيح للفتاة البالغة سن الرشد أن تزوج نفسها بنفسها. طيب الإمام الشافعي وغيره بيقول لك هذا نكاح باطل. منين أخذ الإمام أبو حنيفة؟ يا أخي أخذ من نص فهمه بطريقة أو بأخرى. لكن أنت شو بهمك؟ بهمك تعرف الرسول شو قال في هذا الخصوص؟ قال أيما امرأة نكحت نفسها بنفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. انتهى الأمر. شو عاد يهمك هذاك منين أخذ؟ ما يهمك. الجواب بسيط من وربنا قال هاي طبيعة البشر ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. الخلاف أمر طبيعي لا مخلص منه أبدا، ولذلك قال تعالى فإن تنازعتم، ما قال لا تتنازعون، ما في سبيل إلا يقع الخلاف، لكنه قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا فيه وعيد شديد لمن لا يتحاكم الكتاب والسنة، لأنه ترك التحاكم يشعر بأنه إيمانه إن لم يكن مفقودا فهو على الأقل مقلقل ضعيف. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. جزاك الله عنا كل أستاذنا الفاضل. الله يحفظك. جمع المغرب مع العشاء الجامعة. أنت إذا بقول زيه بكون أخطأت مرتين. المرة الأولى باللفظ لأنه بيقول باللفظ. ونحن قلنا لك آنفا. اللفظ بالنية لا أصل له. والخطأ الثاني أنه يستطيع الإنسان أنه يصلي المغرب في وقت المغرب ومش باله أنه يصلي العشاء مع المغرب جمع تقديم. يجوز هكذا، بمعنى رجل دخل المسجد وقد أقيمت صلاة المغرب وما سمع الكليشة اللي بتحكيها أنت عن ذاك الإمام، ها؟ ونوى المغرب مش باله يصلي إيش العشاء، فبعد ما سلم الإمام وإذا المؤذن يقيم الصلاة، ففهم هو تلك الساعة أن الجماعة يجمعون فيجمع معهم. واضح؟ طيب. موضوع الجماعة الثانية في المسجد لا أصل لها، لا جماعة ثانية في الإسلام. وضع الطعام على السفرة واتخذها في البيت للأكل عليها يجوز؟ إيش؟ وضع الطعام على السفرة على طاولة يعني واتخذها في البيت من حيث عليها. يجوز أو لا يجوز فيجوزه، أما الأفضل أن يأكل على الأرض. طيب الدعاء في الوتر في رمضان غير الزائد عن الوارد، يعني دعاء للمسلمين وخلاف والاجتماع عليه شو حكمه؟ أن أحيانا إذا كان فيه يعني ما يستدعي الدعاء النازلة ويجوز في رمضان كما كان يفعل السلف. واضح؟ مثل ما يفعلون أئمة السعودية يعني كل رمضان في الوتر في النهاية كل ليلة يعني كل ليلة القنوت لا يشرع وإنما أحيانا. هل أتكفل المساجد غير المساجد الثلاثة جائز؟ لا لا يجوز. أبو النظارة السلام عليكم. السلام كيف حال الدكتور؟ لونك طيب. بتحب نجلة؟ الآن ما في عندي، في عندي موعد فأتصل بك ونتواعد إن شاء الله. طيب أنا بقرأه. هو كذلك. نعم. أنا بقرأه وأشوف. هو كذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في فرق بين الروح والنفس؟ الله أعلم. طب القنوت بعد صلاة العشاء ورد؟ القنوت بعد إيش؟ صلاة العشاء ورد؟ وارد في الصلاة الخمس للنازلة. وين هو أبو عبد الله؟ أبو عبد الله رفع اليدين في الدعاء جائز أو شيء؟ نعم رفع اليدين في الدعاء رفع اليدين سنة بالنسبة للمصطحات. راكب معنا أنت ولا كيف؟ أروح معكم بس للشباب مشان في السيارة بمشي بسيارتي. لا لا واسع ثلاثة ثلاثة وراء وأنت قدام. الله يجزيك خير معنا اثنين أو الأولاد طيب إذا تقدمنا حتى تكون إمامنا وليس فقط أمامنا. الله يكرم الإمام إمامته. يلا تفضل. طب القنوت بعد صلاة العشاء ورد؟ القنوت بعد إيش؟ صلاة العشاء ورد؟ وارد في الصلاة الخمس للنازلة. وين هو أبو عبد الله؟ أبو عبد الله رفع اليدين في الدعاء جائز أو شيء؟ نعم رفع اليدين في الدعاء رفع اليدين سنة بالنسبة للمصطحات. راكب معنا أنت ولا كيف؟ أروح معكم بس للشباب مشان في السيارة بمشي بسيارتي. لا لا واسع ثلاثة ثلاثة وراء وأنت قدام. الله يجزيك خير معنا اثنين أو الأولاد طيب إذا تقدمنا حتى تكون إمامنا وليس فقط أمامنا. الله يكرم بالنسبة للإمام إمامته. يلا تفضل. بالنسبة للمصطحات الصحابة أتوضأ لكل على هلا نشارع شو ما بعرف قلت إنه جدد اللي كان مجدد ابن تيمية في زمان والآن مجدد شيء ما لنا ما لي حظ يا شيخ والله ما لي حظ منها بدنا نحطها في أشرطة الشيخ قولها بسم الله. مالي ابن تيمية جليل الشاني خلف كشيخ السنة الألباني، بحران من علم وفضل فاغترف ما شئت من علم ومن عرفان. فكلاهما نبذ التعصب والهوى والرأي أن يلقى بلا برهان، وكلاهما حرب على ذو بدعة في الدين مهما كان ذا سلطان. وكلاهما ترك التعصب والهوى قلنا والرأي أن يؤتى بلا برهان. ما نحفظ منه كثير شيء. يلا شيء 30 بيت شعر 30 بيت معلش يلا. وابشر بزرع قد زرعت بجلق سيهم سيعم كل الشام والبلدان. ما نحفظ اسمع ثاني ان شاء الله حضر عشان الخطبه شغله هي خطبه شعر اخر حضر عشان من حضره والله ان شاء الله نحن عند ابو احمد صهيب يا احمد صهيب ابي 70 سنه اللغه العربيه عم تتغير فهذا بده يقوم بهذا العمل بده يكون من نفس البلد هذا أول شرط وهذا ممكن يتحقق لكن اللي لا يمكن يتحقق أنه ما في علماء في ذيك البلاد وإذا كان في علماء مثل ما عم يحسن ظنه فيه مثلا هذول هربانين أنا نحن ما هربنا بس أبونا هرب أرشتون فإذا كنت أنا ابن الهربان من ذيك البلاد بسبب الكفر والضلال وبلغت من الكبر عتية وتغيرت لهجات وكلمات وإلى آخره لذلك لما بيجوا بعض الألبانيين من هنيك شيء بفهمه وشيء ما بفهمه تعرف شلون لأنه اختلفت فأنا بدي فهم بقى السفير أنه أنا ما أستطيع أن أقوم بهذا العمل لأنه أنا خرجت من ذيك البلاد من قريب 70 سنة فهالـ70 سنة وتغيرت لهجات وكلمات وإلى آخره لذلك لما بيجوا بعض الألبانيين من هنيك شيء بفهمه وشيء ما بفهمه تعرف شلون لأنه اختلفت فأنا بدي فهم بقى السفير أنه أنا ما أستطيع أن أقوم بهذا العمل لأنه أنا خرجت من ذيك البلاد من قريب 70 سنة فهالـ70 سنة طورت اللهجات واللغات وإلى آخره فلازم يفتشوا عن شخص يكون من أولاد الوطن هنا يكون عالم وهاتوا هذا العالم الله أكبر الله يسر لهم فيونس كان متفق معي أنه يصلي في الأبرار الظهر الآن يعتذر بيقول إنه أنا ذكرت إنه في عندي موعد بدي أروح على الأغوار هنا فأدي بعت لك شخص في عندك مانع قلت له ما عندي مانع يوجد أخ ابتلاه الله بمرض من الأمراض وقال إذا شفاني الله عز وجل سوف أدفع للفقراء 500 دينار هذا سؤالك الأول نعم هو نفس السؤال ليش عم تكرره ما كنتش مسجله شيخني آه أي نعم سأدفع إلى الفقراء 500 دينار فيظهر إن شاء الله أن ربنا عز وجل شفاه من هذا المرض ماذا عليه أن يوفي بنذره نعم هو جو السؤال يعني مفهوم شو عليه يعني قال أنا أسأل الشيخ يعني عن هذا السؤال عليه أنه يوفي بنذره ويعطي للفقراء 500 دينار حين إيش يا شيخنا؟ يجب عليه الوفاء أيوة. حين يقطع بأنه شفي حينئذ يجب عليه الوفاء بالنذر نعم جزاك الله خير وإياك